بسم الله بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تقرن به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ويقولون متى هذا الفتح متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم ويقولون متى إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم فاعرض عنهم وانتظر وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما فأعرض عنهم وانتظر إنهم من الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله أكبر

وقم به ولا سما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا النبي أولى بالمؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى

أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا حيث أرسلت لنا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون فعشنا في رحاب التلاوة القرآنية العطرة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم قارئ القرآن الكريم بخطوط غربية تليفون 040-750-373 خطوط. ونقلت على أسماء حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربية الكبرى إدارة الحاج عطية السيد عطية المقيم بأعطاف مركز المحلة الكبرى تليفون 288-084 أعطاف. ونقلت لكم من داخل محلات ومخازن الفراشة الكبرى أولاد الحاج محمد عبد العزيز المقيمين بدرين تليفون 050-400-366 نبروك.